وعن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم، وصحح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله. هذا الحديث في شأن يوم الجمعة، في شأن صيام يوم الجمعة، فجمهور أهل العلم على أنه يكره صيامه، على أنه يكره صيامه، لكن منهم من قيد كراهية صيام يوم الجمعة بالإفراد، إذا أفرده، وأيضا إذا صامه على سبيل التعظيم له. فهذا يوم الجمعة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يوم عيد، يوم عيدنا. وأيضا ورد عن علي رضي الله عنه بهذا المعنى: إذا كان لأحدكم صيام فليصم يوم الخميس من الشهر ولا يصوم يوم الجمعة، فإنه يوم أكل وشرب وذكر لله، أو كما قال رضي الله عنه. إذن يوم الجمعة مشبه بيومي العيدين، لا ينبغي أن يصام إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، كما في هذا الحديث نصا: لا تخص يوم الجمعة بصوم إلا أن يكون يعني صوم لأحدكم. إذا كان إنسان يعني وافق أيام البيض، أو وافق أراد أن يسرد ستا من شوال، أو وافق عشر ذي الحجة، أو يوم عاشوراء، أو ما إلى ذلك، أو يصوم يوم ويفطر يوم، ففي هذه الحالة لا حرج، وإلا يصوم قبله، يصوم الخميس والجمعة لا حرج، يصوم الجمعة والسبت لا حرج. وقد ورد من حديث جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فإذا هي يوم الجمعة، فإذا هي صائمة، قال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا يوم السبت؟ قالت: لا. قال: أفطري. أخذ أهل العلم من هذا أنه يجب عليه أن يفطر إذا أصبح يوم الجمعة صائما ولم يصوم يوم السبت، وليس بنيته أن يصوم، ولم يصوم يوم الخميس وليس بنيته أن يصوم يوم السبت، أنه يجب عليه أن يفطر، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر جويرية أن تفطر. إذن يؤخذ من هذا أن يوم الجمعة يكره صيامه إلا أن يقع في صوم أحدنا، أما أن تفرده بصوم فلا ينبغي لك. كذلك الحديث تضمن النهي أن يخص ليلة الجمعة بقيام، هذا مما يدلنا على أن العبادات كما قال أهل العلم توقيفية، ما فيها مجال للرأي. كل إنسان يقول: والله هذه ليلة فاضلة والكثار من الذكر ومن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إذن أنا أريد أن أصليها. ما عنده صلاة إلا طوال الأسبوع، ما يصلي، ما يقوم الليل، أو يقوم شيء خفيف، لكن يقول: الجوع هنا أزيد. ما ينبغي لك، الحديث يمنع من هذا. فنحن متعبدون، إذا كان لك قيام معتاد كما أنت تصلي كل ليلة موفقا، تقوم ساعة، ساعة ونصف، ساعة إلا ربع، نصف ساعة، كن كما أنت، لا تزيد في الوقت ولا في الصلاة، إلا إذا شيء لم تقصده، مثلا لم تقصده، لك قراءة، لك حزب تريد أن تتمه واتفق أنه يوم الجمعة، ليلة الجمعة، فلا حرج، يوم الجمعة ليس يوم الخميس، الإكثار، وإلا فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأذكار في كل الأوقات، لكن كما جاء في الحديث: أكثر علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فينبغي أن يكثر، ونحن الآن ليلة الجمعة. اللهم صل وسلم.